إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى نصر الله به هذه الأمة وقوى به دولة الإسلام وعلاها على سائر الأمم وعلى كل ملاك الأراضي. اليوم إن شاء الله لنا أحاديث متصلة ببعضها كلها تدخل تحت فضل الله ورحمته على هذه الأمة العظيمة، تدور حول مواضيع كلها بالآخر خاتمة لهذا الكتاب العظيم يتجلى فيها رحمة الله على عباده وكرمه على عباده، وأن هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى اجتباها واختارها واصطفاها بمثل ما اصطفى رسولها وجعله الأعلى على غيره من الأنبياء والرسل، كذلك جعل هذه الأمة. فالحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا حديث قدسي، حديث القدسية الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام من الله عز وجل، يعني الله أوحى إليه في روعه أداء الحكم فأخرج النبي الحكم اللفظ، فيكون هذا كلام بين القرآن وبين الحديث، فالحديث الحكم واللفظ من عند رسول الله، القرآن الحكم واللفظ من الله، الحديث القدسي الحكم من الله واللفظ من عند رسول الله. هذا عشان يوريك أن هذا النبي ما يتوقع عن الهوى، يعني هو إلا وحي يوحى، وكما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أكتب يا عبد الله فوالله ما يخرج من بين هاتين أي الشفتين إلا وحيا، يعني أي كلام أقوله معناه إذنه أكتبه. قال فيما يرويه عن ربه تعالى، قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بيّن ذلك الله عز وجل جعل مدار البشرية وتكلفة كلكم على أمرين، حسنات وسيئات، بعدين يجي الجمع نتيجة الامتحان، يجمعوا لك حسناتك يجمعوا لك سيئاتك. شوف مع أنه مرضية الامتحان أصل مدرس ما بجاملك الصح صح والغلط غلط، في الآخر يا يديك صفر يا يديك جيد يا يديك ممتاز، ناس الجامعة يقول لك والله ده النسبة كذي، طيب نشوف ده، ها الله قال دي الحسنات ودي السيئات حاوزين يوم القيامة، بجيب كفة موازين القسط، خدت الحسنات بيجي السيئات بيجي، كل دول شيء شلته. بعد كمان في عدالة، اقرأ كتابك هات كفى بنفسك اليوم عليك، اجمع براك. شوف بعدين كان في غلاد قلت على الدكان كتبت كلام وانا الطماطم ما شلتها وكتبت علي، الحسن البصري قال ما ظلمك من جعلك حاسب نفسك، قال بيقول لك حاسب براك ما ظلمك، قال لك اكتب براك. فعشان كده ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بس مجرد الهم بالقلب بحسنة، قال والله يا اخوان انا ماشي صلي ركعتين في المسجد، انا ماشي زور حاج فلان عيان، انا ماشي اعزي فلان، انا ماشي اساعد فلان، انا ماشي اصلح بين رجلين، انا كذا كلام هم بس في قلبه، فلم يعمل كسل عجز خلاها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. هل سعاد اكثر من كريم؟ ده يتجاوز ذات المرحلة، انت شي ما سويته هسه خلي بالك مو زول لصاحبه، صاحب الزول لا بعدين ما يقدر يمشي، حاول يسكن مشى البصرة حق التذكرة ما عنده، جاته مسؤولية ابو يدو اذن ما قدر يمشي، والله ذاك يضطر يمد على السنة كلها، يقول لي اخ والله انا رجي، يقول له لا ما في، ويعذب التلفون يقول له ليه بالتلفون، انا امي ماتت، أم ماتت عمرها 85 سنة لا في وضوع لا في حاجة، وهي عروس لكن برضو زعلان وما بيقبل له، يا رجال من تموت أمه عشان شنو يستدفي. شوف الله الخالق الرازق ذو الكبرياء والجبروت عبده يهم به حسنة ما يسويها يكتب له حسنة يكتب له والله ده كلام عجيب خلاص. طيب وإن هم بها فعملها ماذا كملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فدوة حيلة تخطها في بنكك لكن بنك الادخار بتاع الحسنات مش البنك اللي بخصوا فيه النتائج والموظفين والمشرفات وقاعدين بيبروا ونسلفوا الدوران لا ده بنك بتخط فيه جنيه بيبقى 100 200 1000 ملايين ده البنك اللي بيصح بالصار بنك الحسنات بنك الحسنات. قالوا إن هم بسيئة الله الليلة نمشي أسمع لك كلام الله خلقه ما سمعه ها كمان جابت لها حقالك وإلا تدب ماشي يسئلوا زول ويشتموا والله يدقوا فلم يعملها كسل لما فولدوا عقلوا خوفوا قالوا والله الله قال بيقولك المهم ما عمله ما سواه السيئة دي ما عمله كتبها الله عنده حسنة كاملة. يا سلام الله عز وجل عبده دار يسوي السيئة ما لقى المواصلات ما لقى العكاز يدقوا به ما لقى السكين يطعنوا بها ما لقى ده خلاها الله يكتبها حسنة كاملة. لو والله ده حاجة عجيبة ده والله الدلال ذاته الدلال أقول لك ده مدلع مدلل ده الدلال يا هدى أم الله عز وجل جعل حاجة عظيمة. طيب وإن هم بها فعملها سواها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري. الحسنة درجات تمشي نام البنك يملي السيئة تكتب فدوحة لك سيئة فدوحة يعني حسنة واحدة تشطيب لك. هذا يا جماعة نطلع منه بفايدة قلبك ده ما تباريه في أي حاجة خلى الهم يبقى شنو يبقى بالخير ويغلبك تسوي ما تهم بالشر ما تنوي السيئة. يا ذول الدنيا دي أهلنا حبوباتنا ما قرن قالنا الكثير جاي ورايح كذب ماشي من القعدة دحين قلبك ده خط لك فوقه حجر أو أعطاه ما تخليه يفكر ما يفكر إلا بالحسنات. درب قلبك دربه على أنك تهم بصيام الاثنين بزيارة المريض بمعالجة كذا يعني كتب وبعدك الله عز وجل إن شاء الله يعينك تعمل منهن عشان تملى البنك اللي لك حسنات. ونحن يا جماعة أصلا يوم القيامة ما عندنا طريقة إلا نقابل الله بجنو بالحسنات. وكمان بعد ده والله أمنا كله ورجانا كل ان الله يرحمنا ما يعاملنا بجنو بتخسيرنا. شوف كمان الزياده الليله يوم الهدايا بس كريم عديل طبعا انت احنا الليله كان المعلمين بيقولوا اينا ها وزير الماليه ما قال في شيء واحد قبل قال الله يبشره قال حيديكم بدل اللبس وحيفرح والله في العيون ما كنا لك ان احنا ده يسيب عقامنا فالحكمون معانا خلونا ضربنا العدس برانا فرحانين بجنو كيحي قالوا المالية يمكن يديمون حافظ صغيرون ويديمون بدل اللبس. شوف الفرحة دي يلا شوف الليلة نحن شنو بدينا ببنك الحسنات وشوف جاية كمان فوقها. قال التجاوز عن المخطي والناس والمكره التجاوز. طيب يا جماعة هل قريتوا ناس الشرطة بيجاوزوا لزول المرة الفلوس بفوت الاستوب شيء قديم انت وحظك يا وقعت مع عسكري امين يقطعك في كرت ورني 15 يدي الحكومة ويطمع النادي والله بلاع وبلاع انت بلاك تبقى بلاع ويبقى بلاع تتقاسم وتقسموها من 50 يقول لك يا دوخ اجيبك 20 يعني 30 سنو خليها ليك وبلع سنو ما في زول بيتجاوز يخلي لك ده نادر لكن ده الله الخالق قال سووا وما سووا. شوف قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي. أمتي دي يعني ملكية فائدة شنو؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم تاني ما في تمسك منه نعم النفسك انقطع ما في. بس الكلام ده لقيته الأمة دي الأمة دي لا فعليلة فينا الصينية غلط واحدين ماشيين ساكت واحدين ذاته قالوا نحن الله السودان ما يتحكم بالإسلام نحن ده عند السور علماني ده عند السور شنو علماني. وطبعا لو جبتهم ودخلتهم في امتحان قلت لهم العرف العلمانية وأنا أقسم بالله وتحديتهم في محاضرة في هناك قلت لهم الله يتحدى أي علماني بروفيسور دكتور أنا دعو تلفونية هو ده اللي يشرح لي علماني بالإنجليزي والعربي مو عارفة لكن مسكوا فيها وانطلق قولوا دستور الإسلام لا ينفع خلوها تقول شنو علمانية 100% فرقوا حرقوا في الدرسات تكونوا عارفين معنا شنو. شوف قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ وما في زول في الدنيا ما بيعمل الخطأ ما يجي إنسان يقول لا معصوم ما في بيغلط. شوفنا من نذر قوله تعالى في خواتم سورة البقرة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الصحابة كون وفد في نفس اللحظة وفد على درجة كبيرة طبعا حسب المصيبة المصيبة الوفد اللي يكون شنو أميت يعني مثلا حاجة كبيرة لمشي من القيادة يجيبوا بان قفاطين وبان مكاويات وبان توسان أميت ما حد قال آخر حاجة أميت ميتة كده يكون مدرسين وبتاعين كاروات يقولوا مش انتوا الوفد كده يعني بعد درجتها. طيب دي المصيبة دي الله قال يا ناس أنا الخالق قال في نفسك ده تخطي إن سويته ما سويته أنا بحاسبك به يعني مشكلة. كونوا وفد في أبو بكر الصديق وعمر من الخط مجموعة خلي بالك وفد في أبو بكر الصديق وعمر ده المجلس الأعلى للأمة الإسلامية ما تقول ليه ما يجلس البتاك ده مجلس بالصحيح. في ثاني اثنين هما في الغار أبو بكر الصديق فيه عمر نبي قال ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. فيه عثمان على أستحى من رجل استحت منه ملائكة الرحمن. فيه علي يا علي لو كان نبيا بعدي لكنت أنت. فيه أبو عبيدة إن لكل أمة أمين ومن هذه الأمة شوف ده الوفد الوفد ماشي وين ماشي الأمم المتحدة ماشي رابطة العالم الإسلامي مشوا الاتحاد الاثيوبي فزعوا لله وللزول اللي بيهيني في الوطن دي بيستغل نيابه عن ربه وهو النبي عليه الصلاه والسلام. يا قالوا له الله كلفنا من امور كثيره الصلاه والصوم ميقات من سوين لكن كمان القلب ده ماله حار علينا يعني تحت انت خلى يا اخي كده خلى شنو خلاها مستوره ما حار علينا القلب ده. النبي عليه السلام ما عنده حد يقول لي الله ما تسوي ده أدب رباني. قال لهم أتريدون أن تكونوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا معناه ما في جنون ما في طريقة لا سويسرا لا البنك الدولي ولا ما في شيء ما في ذو الحيث بالغرار ده. قال فبغوا على ذلك عاما كامل. الله نحن أحمد الله والله نحن بس حمون القمح لا ينجن يحمون الغفران يحمون الراحة بعد السنة والله يعلم صدقهم وإخلاصهم وعايشين حياتهم كلها بتختن رأسهم كده يا رب إلى أن نزل آمن الرسول بما أنزل إليه وطوالية البشرات لا يكلف الله نفسا بس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا نعم وإلى آخر. شوف هذا الكلام عجيب شان نفس مخطو لأنه دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. عشان كده قال الخطأ والنسيان. النبي يقول من نام عن صلاتي أو نسيها فليصليها متى غام أو ذكرها فذلك كفارة الله. يا أخي معقول كده أمش أمش قول يا فضري أخ والله نسيت ولك ما عليش يا مولانا ما نسيت عليك ضرائب تدفعني ساتيا كده أنسى ما تنزل الكهرباء والله تشكك تعبرها تقول لك هذول ده ينزل لا لا لا لكن الله عز وجل النسيان والخطأ وما استكره عليه هذه أعلى هدية أن ما قادر عليها. جاك إنسان منعك خوفك ما تقول لي أنا بابا خاف ما في يقول لك هو دراجي أي خوف يقول لك هذول كان مؤمن بالله وكان متوكل على الله ماله ما بيخاف قالك منه موسى وخرج خائفا يترقب عين كده هو نبي ورسول وكليم الرحمن هذا هو الخوف شنو الشرعي يجوز. عشان كده إذا جاء زول مسك المسدس قال لك صلاة ما في انتبه ما تصلى خلا صلاة حقت من حقات الله انت وانت شايل المسدس الحلا حلوة فيها باسطة وفيها لمن وفيها زباد في حياة سمعة دائرين خلاص الله عز وجل يقول لك عفيناك عفيناك ليه لأنه ده أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى يا جماعة نحن عندنا الخطأ الذي لم يقصده الإنسان الله غفره والنسيان ويا جماعة ما في ذل ما بينسى النبي قال إني أنسى كما تنسون فإذا رأيتم يلبس علي فافتحوا علي ده في الصلاة أنسى كما جنون لأن الموصوف بعدم النسيان منه وما كان ربك نسي بس الله ما في. لكن طبعا في ناس تعيش النسيان ده مقد مثلا ده لك منه قلوس قال لك هذول من الأربعة لك نفسه الله نسيتي لا لا تسعتي نسيتي دي تسعتي شنو هاي تبقى صادق في النسيان لأنه مسيد الموعد ما عرف في خالق شنو هذا الذي خلق سيد الموعد ده. يلا شوفوا الحديث الختامي عن ابن عمر هاي ما قلنا هذول خلق بس بسدس لما الاستكراه بقى سرحت ما هو من الاستقرار الخويف يقول لي جيما سادة يقول لك ما تصلي يقول لك باكنا نصمت بكتلك يقول لك سير كباية اللي بها عدك يتربع والله بكتلك كل فعل وأنت أكرهت عليه الله عز وجل لك ملينا عفيتك مش لينا شنو ما سمشي وما دي أمتك أغي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال لمنه لعبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك شنو غريب أو شنو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا يا جماعة قمة درجة الزهد. تسمع يا إخوانا بالزهد الزهد هو أن تجعل هذه الدنيا لا قيمة لها إنما هي دار أنت فيها ضيف والضيف يخش النبي قال الضيف يقعد محل ما سيد البيت يقول له بعد والضيف يقول يا جماعه داير اطلع السير استاذن والضيف يطلع الدكان مو عارفه يسال منه اسال حله والضيف يكون واحد عامل جاي مسكنه بابور مسكنه شغله يكون مؤدب محل شغله ويمشي محل التكيه اللاتو ده يا جماعه منه ده الغريب وده الضيف ما بيكون عنده جنون يعني ما ممكن دول غريب جاي في مربع تسعة ليه 15 يوم ناس مربع تسعة يجتمعوا ده يختار رئيس اللينة يقول أنا رشح نفسي انت وجيت بيتي انت رشح نفسك انت ما غريب. يلا دي الدنيا يا جماعة شفت هذا المثل هذا النبي أوتي جوامع الكلم. إذا كان في عاجبك أديب كاتب شاعر، ليه ما يعجبك؟ طه حسين، العقاد، حافظ إبراهيم، المنفلوطي، ألفي راسك ده والله أدبه وكتابته وبلاغته وشعره ما يساوي قطرة فيما أوتي هذا النبي العظيم. والله كلام طه حسين يكتبه في 20 صفحة، هو يقول في نص سطر. شوف كن في الدنيا بس أو عابر السبيل، داك يمسك ما يخلي قامل لا منتشر من الكتاب عشان دا يبيعوه في بيروت أو يبيعوه. النبي عليه الصلاة والسلام يلخص الكلام في كلمتين 3 كلمات، أوتي جوامع الكلم، بلاغة، فصاحة. فأنت كن في الدنيا بهذه الطريقة. عبد الله بن عمر كان بغربه من رسول الله زي مع الشباب الذين عملوا على صناعة الدولة الإسلامية. ما قال أبو عمر، لكن ديل خلوا الآباء يمشوا بخطهم وانصنعوا خط آخر، هو خط قام على العلم، قام على الورع، وكمان هم تقسموا إلى مدارس. وهذا الصحابي عبد الله بن عمر كان من مدرسة الزهاد، وهذا واضح حتى في ألفاظه. إذا أمسيت خلاص اتعشيت به لبن وجابوا لك السرير وفكوا لك المكيف ورقدوك نمتا، ما تتوقع باكر الصباح انت حتاكلك زلافي شاي الصباح. احتمال باكر الصباح يكون انت وين بايتك الصباح في قبر. وكمان اذا اصبحت ما تقول والله ان شاء الله في الليل، لا ما علي كيفك، انت بتخلي نفسك كده انك في دوارية كده، انت في حركة ودائرة، لان الامر منه عند الله سبحانه وتعالى. نحن يا معلم أن نقول الزهد ما معنى ترك الحرام، عشان ما الفهم الصحيح، ليس الزهد ترك الحرام وليس الزهد ترك الممنوع، الزهد هو التقليل من المباح المسامح عليك به، يعني حاجة مباحة حاول قلل منها. وبعدين يا أخي أسمع، الزهد مو لمن تفلس وقتك الغنيان تلبع ليني، هذا تي الجدار تكون نص الكبد والكلام اللي فيها. أول ما قلوك تروح ولك الله ديني دهدين فيها دهدين فيها طبعا لم تقوش أقول لك بيت. الزهد يكون شنو؟ انت قادر، انت شنو؟ عشان كده أنا قاعد أقول كثير، هناك رجل أنا الآن أجعل رمزي لي في الزهد، عبد الله بن المبارك، كان من أغنياء الدولة وكان زاهدا فيما عنده حتى تحسبه فقير، فكان الأموات كلها يعطيها الفقراء والمساكين، وهو يأكل مما يأكل الفقراء والمساكين. شوف ده زهد بالصحيح. لذلك لما كتب كتابه الزهد تلقته الأمة الإسلامية كلها بصدق، لأنه شعروا بأنه هذا الرجل كتب في الزهد وهو قادر على أن لا يزعل، عنده القدرة، مليان ملايين الدهب، والله أمواله قالوا تجمل الدهب يحمل بالإبل، وكان بس يتفقد الفقراء والمساكين، همه أنه يشبع الجاية ويعطي المحتاج ويفك الأسير، ده كان همه. وكان في حياته في لبسه في نمطه كان زاهدا، كان. لذلك يا جماعة نحن محتاجين أيضا أن نقرأ عن تراجم كثير من الزهاد، لأنهم ديل وضعوا لنا بصمات عظيمة في الزهد، لأنهم سلكوا طريق الصحابة اللي كانوا على منهج الزهد، وكان قادرين أنهم يبقوا زاهدين على رأسهم صديق الأمة أو بكر الصديق، والذي كان من أغنياء قريش يجيب ماله كله ويسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول له يا أبا بكر ماذا تركت لعيالك؟ يقول له الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام ما ناقشه لأنه نفس التصرف، لأنه ده يسوي ساعة حماه. هل النبي بيتناقض؟ ما متناقض. النبي يدرس الشخصيات الذين يتصرفون، يعرف أنه أبو بكر يتحمل هذه المسؤولية، يقول هن بالبلدي قدرة، يعرف أنه بكر جنو قدر كلامه ده، صديق الأمة يتحمل أمواله كلها يسلمها للنبي لبناء الدولة، ويتحول من أغنياء قريش إلى فقراء الصحابة. عثمان بن عفان رجل أموال، كان الإبل لا تعد. شوف الوادي في زمن الخريف، كان عثمان وادي ما بقى فيه إلا 2-3 أودية بس للإبل. وعبد الله بن عمر بيروي الأحاديث ذا، كانت الإبل والأغنام وادي وادي ما يقضنين. شوف عمر لما تولى الخلافة عين أبو هريرة مسؤول عن هذه الأودية، يكون شنو مديرة. بعد ما أوصاه قالوا وحذرك يا أخي، ما عندنا نماذج عجيبة خلاص. قالوا حذرك الأودية دي أن تغنى في أن ترعى فيها إبل أو أغنام عثمان أو عبد الرحمن بن عوف أو عبد الله بن عمر، ليه الماير عن يشتروا ومروجين؟ قالوا هذه لأصحاب الغنيمة والصريمة والشات والشاتين. شوف نماذج، شوف النموذج ده. قالوا ديل يا عمر تعال شوف هيني البيت، البيت خلينا كله البيت بالتزول عنده منصب، تلمين له 4 شركات ونحن مساكين مشتهين الموت، ويتلملم انت يا عمر تمنع ولدك؟ قالوا دي مروجين نمشي يشتروا العلف للجنوب لبهايمون على اول يدي اللي هو هذه بني مخزوم وجيرانه. قالوا دي للمفلسين، انا عنده نماية، انا عنده بجيرة، دين ما بيقدر يشتري يرعنهن. شوف التعليمات دي، كان كدنا قاعد يقولون يا جماعة سيد قطب رحمه الله في كتابه هذا الدين وفق في 3 عناوين، جيل فريد جيل فريد جيل فريد، قال هذا الجيل جيل الصحابة، قال فريد في طاقمه وفي نوعه وفي لونه ولن يتكرر. جيل زيدة تاني ما تتوقع هذا الهوي، ما تخيل ثاني جيل لماله تجي مرة وتولد داية وجبنا لواحد زي ديل، ما تجي ما بيجي ديل ما طاقم انتهى زمان، لأنه متخرج من وين؟ خرج من هذا النبي العظيم، لأنه الكلام اللي بيسوه فيه ده ينظر إليه وين؟ عند رسول الله الذي لو غاد الدنيا كلها تعاني عن قدمي لجعت الدنيا عند قدمي. ما تقول له لا، والله النبي عليه الصلاة والسلام ما في كائن حي يا الشر يقول له لا. راجع في كتاب الصلاة حديث عبد الله حديث أنس بن مالك، لما مشى النبي يقضي الحاجة ما لقى إلا شدرتين، قال إذا مشت وراء وراء واحدة ما بتسلو، يعني رهيفات. قال فأخذ هذه وأخذ هذه وقال لهما تغاربا، طوال تحركت ودي تحركت، جاي وقف من جنب شنو عمل صف انتباه، لعرفوا صف انتباه لا من قضى حاجته، قال لنا ارجعها، قال فرجعتها. طيب قال بيجيب الذهب الى من يغطي عنده قلبه مو دايره. عائشة تقول والله لعبد الله ودخوته، والله كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا يوغد في بيتنا نار. تعال بيجي العطارة بلا تشيط حميد القعد، بس مبارك مفلس يوم يسوي رئيس اللجنة خلاص العطراب السرية واللحمة والكوشة مالانا، لكن ديل لا كلام زي ده ما في. هؤلاء هم يا جماعة هذا الصنف العجيب، هذا الصنف الفريد الذين نحن يا جماعة أمنيتنا كلها أن الله يوفقنا نمشي فوق دربهم، نكون السالكين على طريقهم السائرين على هذا الدرب، ما نقدر نكمله لكن نسوي شيء من شيء، نعمل حاجة من شنو، لأننا في أمل من الله أن يجمعنا بهم. والله نتمنى يوم القيامة نتفرج نشوف هؤلاء الذين نقلوا لنا سنة هذا النبي العظيم، دعني نشوفهم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أبو بكر الصديق، نتفرج فيهم، نتفرج، لأن والله مع هؤلاء قدموا لهذه الأمة أمر عجيب، ما علينا إلا الترد عليهم في كل لحظة، ما نقدر نقول شيء إلا نسأل الله أن شنو أن يرضى عليهم، ونسأل الله أن يوفقنا نسير بدربهم، ونسأل الله يوفقنا يا مع بهذين بهذه الحديث، سنكون نحن من خالف شيخنا رحمه الله كذي يكون انتهينا. لكن بعض المشايخ أضافوا يعني حديثين فوق كلام الإمام النووي، الناس اللي جونا من دقيقة العيد والجماعة ديل نذكرهم بس الأمانة. قال أنا أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص، أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يعني عنه وعن منه وأبيه، وعبد الله ده كان فريد، هو أبوه كل ذلك فرد براه، عبد عمرو بن العاص انفرد بالدهاء والذكاء والتخطيط والقوة، يعني من نماذج كان في شنو في التخطيط وفي الذكاء، وصنع صناعات عجيبة في الدولة، وكان همه أن انقلب من عداوة وخصومة إلى إيمان ونصرة، سنكدي أن نبعث السلام لعلمه بقدراته، عين المسؤول أمير على أموات كل قبائل قضاعة، أقنى قبائل الجزيرة العربية، أغنى قبائل الجزيرة العربية، عين وزير المالية الليلة. فلما تولى أبو بكر الصديق الخلافة والأمر شدت الوطأة في منطقة الشام من اليهود، وتحرك الفرس في جهة أخرى، أراد أن يجيب غادر عن تخطيط، فقام كتب له جواب من خليفة المسلمين إلى عمرو بن العاص: إني أعلم أن رسول الله قد جعلك على أموال قضاعة، يعني أنت معين بغرض شنو فوق، وإني قد احتجت إليك في الشام، فإن أردت أن تعينني فافعل، وإلا ما قالوا إلا بشنكك وديك وبل، لا، وإلا أبقيك على ما أبقاك عليه رسول، لأنه لما أنت معين بدرجة أعلى مني. شوف قال عمرو بن العاص الورقة ذات قلبة بيكري، قال من عمرو إلى خليفة المسلمين: أما بعد، اعلم إني سهم من سهام الإسلام وأنت الرامي بها بعد الله، فانظر أصعبها مرما وارمني به. هل كده مو حاجة عجيبة؟ لأن الناس كده يجيبوا السعرة، يجيبوا جنو بس ما لقاهم ذول توبيل، لكن يجيبوا جنو السعرة. طوالي حرق وقال له يلا الحق ألزم، قال له القيادة أبو بيد عامل الجراح وخالد في مناطق الجنادين، هو الذي فتح لنا فلسطين وضمها، وسنحن دعينا حنا العشراوي ويردنها، فأعطي يجيب عمرو بن العاص رجاء حنا العشراوي ولا عباس هناك أخذ الإرسال، ناس بتلعب ما عارف الدرب شنو. أما ولده كان برنامجا خاص في الزهد، كان جعل لنفسه يصلي كثيرا ويصوم يوم ويفطر شنو يوم بعد محاولة مع النبي، قال له خلاص يوم بعد يوم ده صوم داود، ما عندي لك أقل منه. فيقول شنو؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى بالعطاء من كلمة الحب الكريم، هواء من كلمة الهوى، ما قال هوى ما في، في هوى، ما قال حب ما في، في حب، لكن الدائر درجات 100% أن يكون هواه في منه تبع اللي منه كده. شوف الهوى ده ما شغل بتعقله الله عز وجل والنبي، ما بكلفك شيء خارج طاقة الفطرة، لكن قوك عدل الشغلة دي، خلى الهوى ده يبقى شنو تبع اللي منه تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان أنت في الهوى تجد شنو، تلقى يعني عليه درجات. آخر حديث برضو ده زيادة، حديث قدسي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال سمعت أنس خادم رسول الله قال خدمته 10 سنوات والله ما نهرني ولا كهرني ولا قال لي لما فعلت لما لم أفعل أو كذا. 10 سنين في ذلك معه يشتغل مساعد في عربية السواق ما يشغله، والله كل يوم يشغله شنو الزردية كل يوم 10 سنين. يعني ما أقول أنا تعبي غلط، لكن اشتغل مع منه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني قفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا سلام والله دي الليلة هدايا مجان. شفت الليلة يوم دي الليلة دي يوم الهدايا يا ابن آدم يا ابن آدم انت ده تدعوني تقول لي الله سوى لي وتترجاني وتقول لي اغفر لي اغفر لك ولا أبالي، خايف منه خايف بس. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو بلغ ذنوبك وين دقت السماء؟ انت مالك البحاسب دم من الله سبحانه وتعالى؟ الجنة حقت منه؟ الجنة حقت راجل من حقته خلاتها؟ الصحابي اسمه حمار جابوا مرتين للنبي سكران، دق المرة الأولى 40 دقة جلدة، الجماعة قاعدوا يقولوا فكت مكري يقولوا فكت فكت بعد 40 تاني ما تسنو شرب تاني جابوا تاني 40 جلدة. صحابي بطبيعة وفطرة سليمة قال لعنة الله عليه أكثر ما يؤتى به لرسول الله مخمورا. يا أخي ما معقول، يا أخي ما معقول كل يوم يجوز ذكر للنبي. سعيد أبو سعيد الخدري قال غضب رسول الله حتى عرفنا الغضب في وجهه، قال لا تنعنه إنه يحب الله ورسوله. ما لكم أنت أي سكرجي بيحب الله ويحب الرسول، الحب حقك أه؟ أنت وقت حبيت فلان وقابلي في الكافتيريا وديني رقمك وقالي بدل سعلك ده حب الله وحب الرسول، وما لكم ماله انت مسؤول من كشف الحسنات والسيئات. يا اخي والله يا حاجة عجيبة خلاص. قال يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بغرابها مغفرة. يا ابن ادم لو جيتني بقدو الذرات الواطري لا فيزيائي لا علماء الارض لا بتاع الجيولوجيا يقدروا يدونا نتحداهم كم عدد ذرات الأرض ما يقدروا. لو كل واحد قصاد الذنب وقلت الله ربي وخالقني وحدته وقبلت له واتجهت عليه ما سألت راجل غيره وما لجأت لغيره وقلت يا الله غفليت هيت السبع وزمتها غفرتها لك وأتيتك قدرة قدر غراب الأرض شنو مغفرة. أي رحمة أوسع من هذه الرحمة، وأي خير أكثر من هذا الخير؟ رب عظيم ورسول كريم، نحن ذيل الله سبحانه وتعالى مكرم هذه الأمة وجعل لها الله عز وجل الباب مفتوح على مصراعيه. ما علينا إلا شنو إلا أن نقبل على هذا الباب. نحن يا جماعة رحم الله شيخنا وإمامنا الشيخ أبو زكريا شرف الدين النووي رحمة واسعة، وجعل الله له هذا العمل في ميزان حسناته، وأن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه ومن قبله حب رسول الله الذي روى عنه وأئمة الحديث الذين أخرجوا هذا الحديث وأصحابه الذين سلكوا هذا الطريق، وحب كل من آمن بالله وبرسوله ورضي بهذا الدين وسلك هذا الدرب. نسأل الله أن يجمع الأمة الإسلامية كلها على صعيد واحد ليوحد كلمته ويغويها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي بفضله ورحمته راية الإسلام عالية قوية، نحن في حاجة لذلك. حقيقة قبل ما أختم، أنا كان لي تعليقات لعلها نشرت يعني ابتداء من يوم الجمعة وفي درس، وكانت التعليقات بتخص يعني كأس العالم ونشرت وبلغنا حتى وصلت تركيا وين والعدد زاد بالآلاف إلى مئات الآلاف، وذلك أنني أشدت بدولة قطر، وذكرت أن الله قد رفع رأسنا بها أعزاء. أن يحول المباح والله إلى عبادة لله سبحانه وتعالى، أن يكون التعاقد مع 1000 مؤذن يؤذنون على مدى دقائق اليوم في كل إعلام العالم، على مستوى الدقيقة يكون في أذان على حسب التوقيت الزماني، وأن يعلن القرآن من داخل الأستاذ بصبي صغير مقطوع القدمين، أن يعلي ويرفع بالقرآن رأس الأمة الإسلامية. نحن حقيقة تكلمنا أن هذه القيادة التي نتمناها للأمة الإسلامية أنهم لم يعتبروا، وعلقت على وزير الشباب والرياضة قال نحن لا نريد كأس العالم أن نكسبه، نحن نريد أن نجعل المناسب لدعوة الناس إلى الإسلام. كان كذلك واحد قبل قال لي مبارح قطر مغلوبة، قلت له والله قطر مبارح غالبة، والله مبارح قطر غلبت الكفار والشياطين شياطين الجن، وأنالت كأس عند الله إن شاء الله تشربه من حوض الكوثر يوم القيامة. هذا الذي نحن نريده. ولذلك نحن والله الآن يوم البارح مر بصورة لم يشهدها العالم، هز العالم كله بالقيادة. دولة تستعمر العالم، يمنع الدولة تمنع فريقة عشان بس من واحد سكران يجوا داخلين بالبحرين على سبيل أنهم عمال عاديين، ودولة بريطانيا اللي بتهدد العالم قيادة جيب قوية لأنها متلبسة بابنه بالله سبحانه وتعالى. هذا يا جماعة نحن المحتاجين له، دايرين أمة قيادة. لكن نحن الحقيقة ليس هذا بغريب، لأن قيادة تلقت المنهج الإسلامي على طريق كتاب الله وسنة رسول الله وآوة العلماء، الآن تعاقدت مع الدعاة ومع العلماء وفتحت كل وكالاتها لتسجيل المحاضرات وإعلان المحاضرات لتحول هذا الأمر مظلات بلا إله إلا الله بكل اللغات وحديث رسول الله بكل اللغات والمكروفون في كل قطر اليوم كل قرآن حديث. هذا الذي نحن محتاجين له، نحن دائرين قيادة، فنسأل الله أن يقويهم ويزيدهم وينصرهم ويبقيهم، لأن هذا هو النموذج الذي نحن نحتاج إليه. وفي كل لحظة سنكرر هذا الكلام، رضي من رضي وغضب من غضب. نحن والله أي قيادة تحت تقوم بهذا المشروع والله لأولاد عمنا اللي قاعد يربونا في جيبنا، لكن ما فعلوه هو الذي رفع رأسنا عاليا. نحن الآن والله رفع رأسنا في السماء، أن يكون في العالم الإسلامي بقية من أولي الخير مثل هؤلاء في وقت فيه قيادات أخرى بتجيب صنبوزة عشان يتقربوا به، بتفتح ديار للمخنثين وللمثليين عشان يعبروا في بلاد، ويكون هناك قيادة مثل القيادة القطرية. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.